سبحان الله صلى الله عليه وسلم. ولم تزر به صعلة، يعني رأسه متوسطة مش لا صغيرة ولا كبيرة عشان ما ما ما تقتحموش العين. سبحان الله، رأسه متوسطة الحجم. ولم تزر به صعلة، صعلة ما فيش، سبحان الله العظيم، يعني رأسه ليست صغيرة بحيث تقتحم العين أما ولا كبيرة ضخمة، سبحان الله. نعم. قسيم وسيم، شوف الكلام، كلام أم معبد. قسيم يعني جسده مقسم تقسيم عجيب، ما فيش، ما تقدرش تعيد على جزء منه، سبحان الله. تناسق، انظر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ربما استراح عند أم معبد نصف ساعة أو أقل. ما هذه المرأة العربية العجيبة؟ كاميرا فيديو، قوة ملاحظة، سبحان الله. قسيم وسيم، في عينيه دعج، يعني يعني ال ال في ال حد شدة السواد وشدة البياض، سواد الحدقة وبياض البياض، دعج شدة السواد والبياض مع بعض. وفي أشفاره وطف، يعني يعني الرموش طويلة، رموش عينيه صلى الله عليه وسلم طويلة، سبحان الله، مش طويل ولا لا لا لا لا. وفي صوته صحل، يعني في صوته زي ايه، بحة يسيرة بس مش حادة، اللي هو رخيم الصوت، السلام، تقول عليها مرخ، يعني رخيم الصوت، نعم، باللغة الإعلامية، نعم نعم، سبحان الله العظيم. أحور، يا الله، يعني عينه حوراء فيها سواد طبيعي، نعم، سواد طبيعي. أكحل، لما تشوفه تقول ده في عينيه كحل، هو كحل مش كحل، كحل ربان، ربان مش كحل، مش كحل لا لا لا لا، سبحان الله. أزج، الحواجب مقوسة، مش لهي خط مستقيم ولا مشدود لفوق، حواجب مقوسة شكلها مريح هكذا، هكذا مقوسة هكذا، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله العظيم. وبعدين في عنقه سطع، يعني مستوى العنق، في عنقه سطع، سبحان الله. وصفوه قال ايه، كأنه إبريق فضة عنقه، عليه الصلاة والسلام، تنظر عليه كده كأنه إبريق فضة أمامك، سبحان الله، يعني الصحابة يتملوا في وجهه صلى الله عليه الصلاة والسلام، سبحان الله. وفي لحيته كثافة، وفي لحيته كثافة، عد أبو بكر فوجد فيه 17 شعرة بيضاء، بيضاء بيضاء، في في لحيته وفي شعره، نعم، 17 و17، سبحان الله. شوف انظر بقى إلى وصفها العام بك، إذا صمت فعليه الوقار، لما يسكت يبقى عنده في وقار له، سبحان الله. وإذا تكلم سما وعلاه البهاء، لما يتكلم يسمو، يعني يتصاغر من أمامه، سبحان الله. الرجل شافه في في مكة فارتعد، قال له هون عليك، ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة، مش يقول له يا أخي، هذه أوصاف ما تلازمت مع أحد قط، لا لا أبدا، سبحان الله، يعني له الحق في أن يرتعد، أنا الآن أرتعد والله وأنا أسمع هذه الأوصاف ما رأيناه، يعني إذا تكلم سما وعلاه البهاء، حلو المنطق، تكلم كلام جميل، سبحان الله. فصل لا نزر ولا حذر، لما يتكلم يحدد الكلام، لا يطيله ولا فيه هزار وشيء يخرج عن حدوده، ترخص في الكلام، لأنه في مهمة، مهاجر، وهذه أيضا هجرة فعلا مهمة، نعم، مع أنه كان يضاحك نساءه ويضحك، ده مهمة، يعني من المهمات، رايح يقيم دولة، هذا درس جميل، يعني حوصر في الشعب، حوصر فدعا في الشعب، شعب أبو طالب، نعم، وأوذي فدعا في دار الأرقم، أيوة، وطرد فأقام دولة مرة ثانية، حوصر في الشعب، نعم، فدعا فيه، نعم، دعا الله ودعا اللي حوله، نعم، حوصر ثلاث سنوات، دعا للدعوة من أجل الدعوة، لا دعا للدعوة، سبحان الله، نعم. وبعدين الـ يعني أهين ووعودي فدعا في دار الأرقم، صحيح، سبحان الله، نعم، وطرد فأقام دولة، اللهم صل وسلم، نعم. كأن منطقه خرزات، خرزات نظم ينحدرن من فمه، لما يتكلم كأن فيه درر أو أحجار كريمة تخرج من فمه، لؤلؤ، لا إله إلا الله، هذا وصف مشركة، عجيب عجيب عجيب، وهذه امرأة عاقلة لبيبة، سبحان الله. أبهى الناس وأجمله من بعيد، لما تشوف كده تجد بهاء وجمال، اللهم صل وسلم، وبعدين طب لما تقترب، قال وأحلاه وأحسنه من قريب، تاني يا ريت، لا انت الاول تراه من بعيد، من بعيد، قال ايه، ابهى الناس واجمله من بعيد، يعني بهاء، في بهاء، سبحان الله، وبعدين احلاه واحسنه من قريب، لما تقترب احتمال تقول الله الراجل ده شكله وسيم دي كده، لما تقترب منه تلاقيه تشكله، لا مش كده، لا، من بعيد في ايه، في بهاء وجمال، تقترب في حلاوة وحسن. لا إله إلا صلى الله عليه وسلم. تغير الأوصاف بتغير المكان فيها دقة غريبة الشكل. ربعة يعني طويل ولا قصير، متوسط الطول. زي ما قلنا سيدنا عيسى كده. نعم. ربعة لا تشنأه عين من طول، يعني ما تشوف واحد طويل خالص كده يعني ربما يكون نحيف أو غيره، ولا تقتحمه عين من قصر. لا إله إلا الله، وصف عجيب. سبحان الله. غصن بين غصنين لكنه أنظر الأغصان الثلاثة. غصن بين غصنين، أبو بكر الصديق وأبو أريق. سبحان الله. أبو بكر كان مشرك. نعم. يهودي. فهو أنظر الثلاثة. نعم. يقال أنظر الثلاثة منظرة. لا إله إلا الله. وأحسنهم قدا. سبحان القد، طول بجسم. له رفقاء يحفون به، يعني اللي هو الاثنين دول. نعم. يعني من ما يتحرك معه لا يتركوه. لأن استأمن أبو بكر عبد الله بن مبارك، فعبد الله بن مبارك صار كأنه حارس لرسول الله. له رفقاء يحفون به، إن قال استمعوا لقوله، أول ما يتكلم اسكتوا، ما يشاركوش الحوار. سبحان الله. وإن أمر تبادروا إلى أمره. محفود يعني تحترمه، كأنه ترحب به. محفوظ أول ما تشوفه دائما تحت ترحب، أهلا أهلا، ترحب به. محفود محشود، كأنه مش وحده. أبو معبد قال مش ممكن يكون ده أمة، محشود حواليه حشد. لا حول ولا قوة إلا بالله. معوش الاثنين، هذا إحساسه. إحساسه. سبحان الله. لا إله إلا الله. محفود محشود، لا عابس ولا مفند. لا مكشر، رغم يكون رايح مهاجر مطرود، ولكن لا يعبس. لا يعرف ابدا لا يعرف المسلم الا اذا تركت حرمه من حرمات الله فقط. سبحان الله. ولا مفند، يعني عقله سليم، سوي واضح كلماته تخرج عن عقل. ولكن عبس وتولى لها قصه اخرى. نعم. هذا وصف ام معبد. جاء ابو معبد، مش ابو معبد جاء، فقال اين ما هذا اللبن؟ فوصفت الوصف ده، قال يا ام معبد هذا صاحب قريش. يا الله، كان سمع عنه. سمع ما رأه من قبل بالوصف ده. قال لك لا ده هذا محمد، هذا صاحب قريش الذي تبحث قريش عنه. وما رآه، ما رأه، سمع بس فقط. فلما وصف زوجته، سبحان الله، هذا صاحب قريش. سبحان الله. يعني معذرة لكل السادة المشاهدين فقط أمام الكاميرا. نعم. وتتلو علينا أوصاف أم معبد للرسول عليه الصلاة والسلام دون ما توقف، هكذا كما وصفتها، هكذا كما قالت أم معبد. رأيت رجلا ظاهر الوضاء صلى الله عليه وسلم، وأبخل البخلاء من سمع اسم النبي ولم يصلي عليه، حسن الخلق، مليح الوجه، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، قسيم وسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، أحور، أكحل، أزج، أقرن، في عنقه سطع، وفي لحيته كثافة، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم ينحدر، أبهى الناس وأجمله من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب. ربعة لا تشنأه عين من طول، ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرة، وأحسنهم قدا، له رفقاء يحفون به، إن قال استمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا عابس ولا مفند، صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. سيدي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني لا غرو في، سبحان الله العظيم، هذه الأوصاف الدقيقة من امرأة مشركة في مرة عابرة هكذا لم تستغرق وقتا طويلا. تعالى إلى أدق وصف معروف في التاريخ لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أدق وصف غير وصف أم معبد. معروف في التاريخ كل، في تاريخ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أدق وصف وصف به هو وصف هند ابن أبي هالة ربيبه. وصف هند ابن أبي هالة رضي الله عنه. عليه. نعم. أم خديجة، ما السيدة خديجة من زوجة أبو هالة من قبل. صحيح. تمام. نعم. أنجبت هندا. نعم. هذا كان أكبر. نعم. فهند هذا كان ربيب رسول الله رسول يعني رسول متربي في بيته. نعم. كان صغيرا عندما تزوج الرسول السيدة خديجة. فالحسن بن علي يقول سألت خالي هند بن أبي هالة. يا الله. شو إزاي؟ يا الله. جميل جميل. سبحان الله. سألت خالي عن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لم يلتفت إلى وصف عليه الصلاة والسلام. كان صغيرا. من؟ الحسن. الحسن كان صغير كان عنده 5 سنوات لما كبر. ما حصل. لما كبر كان الصورة واضحة يعني بقى كان طفل كان 5 سنوات والحسين كان 4 سنوات. إذا يعني إذا هذا تساؤل منطقي حينما نسأل عن أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام وعن شكله. طبيعي لابد لابد. سبحان الله. اسمع إلى هذا الوصف العجيب. تفضل. كان رسول الله صلى هذا هند يتكلم. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما. الله. يعني في ناس اول ما تشوفها تحترم. سبحان في الله. رجل يعني سبحان الله هذا يعني المقصود بالفخامه. فخامه يعني فخم يعني يعني انسان اول ما تراه ترى فيه ان سمات الفخامه لا غلو الثياب ولا لا لا لا, لا, لا سبحان الله يعني التعته في الملابس وكذا يعني ليس الجمال بمئزر فاعلم وان رديت برد ان الجمال محاسن ومناقب اورثنا حمدا صحيح هكذا سبحان الله او مجدا او مجدا نعم كان رسول الله فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر يا سلام دائما كده تبص على وجهه صباح مساء ترى القمر سبحان الله العظيم أطول من المربوع وأقصر من المشذب يعني لا بالطول ربعة بس أطول من المربوع شوي يعني أطول شوي ولكن واقل من المشذب اللي هو المشذب اللي هو ايه عارف النخله لما يشيلوا الجريد بتاعها يشيلوا جريدها تبقى ايه طويل عمود كده في ناس كده طويل بتاع لاعب السله تلاقيه تضرب جنبه كده تلاقيه طويل صح طويل صحيح ما فيش ود شويه بينك وبينه مش حلو يعني مش لا ده سبحان الله يعني لا لكن ما شاء الله في لاعب السله مسلمين ما شاء الله عليهم نعم عظيم الهامه راسه مش كبيره ولكن يعني يعني اول ما تشوفه تهابه لفت للنظر عظيم عظيم غير عاديه يعني مش سبحان الله سبحان الله يعني مش ضخمه ولا صغيره زي ما وصفت راسه تزن أمة رجل الشعر رجل الشعر ناعم الشعر لما كان يخلع عمامه يطقطق كده الشعر ينزل اللهم صل على النبي وكان اذا فرقه يفترق يعني ما يعمل كده يروح راجع ورا شعر اللهم صل على النبي شعره واصل لغايه شحمه اذنيه طويل لما يتركه من غير حلاقه ينزل وكان كان يقص لغايه شحمه اذنيه لان كان طويل صلى الله عليه وسلم نعم. وناعم واسود كان ما يعمله حتى في هذا السن سبحان الله ما شاء الله لا اله الا الله لا اله الا الله والصلاه والسلام اذا تفرقت عقيصته فرق والا فلا يجاوز شعره شحمه اذنيه اذا هو وفر على رسلك اذا نحن نستمتع اذا تفرقت عقيصته ايوه يعني هو شعره من العقيصه الخلف من الخلف من الخلف شعره طويل كثيف من الخلف تمام وبعدين لو حب يعمل يعني عزك الله ضفيره تضفر شعره طويل سبحان طويل الله طويل يعني غزير لكن لما يسويه كده صلى الله عليه وسلم يستوي لا اله الا الله وكان شعره مطواع له لا اله الا الله بيدي هكذا يستوي بيدي هذا بيدي سبحان الله وكان يعني صلى الله عليه وسلم يجي يخلي عائشه تجيب الاناء الماء كان ربما ما فيش مرآه بعدين ينظر هكذا ويفرق شعره بالمشط يفرقه كان يمشط شعره يمشط شعره ما كان يتركه هكذا لا لا لا يعني يمشط وبعدين يخلي عائشه تصب الطيب في هذا الفرق الله فما يشم الناس منه الا ريحا زكيه بعطر ومن غير عطر اذا مر في شارع سبحان الله العظيم اذا مر في شارع وتركه لمده مر الناس قالوا ان الرسول لابد انه مر ها هنا اذا وضع يده على راس صبي فاحت الرائحه الزكيه على راس الصبي من الجمعه الى الجمعه حتى ولو اغتسل كل يوم لا اله الا الله وكان الجارات يجوا عند الصبي الصغير ويفرحوا ويوضعوا يدهم على يد اللي وضعت يد رسول الله يد رسول حنانا وحبا يعني من عند الله سبحانه وتعالى هكذا زكاه ربه نعم ازهر اللون يعني ابيض بحمره ابيض بحمره في شيء من الحمره البسيطه اشقر مثلا لا مش اشقر مش امهق الامهق اللي هو الابيض ابيض خالص ده اسمه امهق الأشقر أبيض شديد في حمر لكن الأزهر أزهر في شيء من الحمرة بياض في شيء من الحمرة مشوب الحمرة بسيطة يعني قمح زي دلوقتي لا لا لا لا أبيض كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض عليه الصلاة والسلام أبيض أبيض. أبيض في شيء من الحمر البسيطة يبدو للأجزاء المتعرضة للشمس. الخدود مثلا. هنيجي هنيجي الآن. واسع الجبين. جبينه كده واسع والجبين لأن دايما يعملوا الجبين القصير ده دليل المكر. لما تشوف واحد جبينه قصير كده بتبتدي تاخد من موقف لغايه ما تشوف مدى ايمانياته ايه. علماء الانثروبولوجي وعلماء الانثروبولوجي والعلماء يعني من هذه يقسموا الناس كده سبحان الله. ولامبروزو في العبقريه يقسم الناس مين اللي بيشتغل بايده اليمين واليسار يعني العلماء خاضوا في هذا الكلام. لكن المهم يعني هو واسع الجبين ازج الحواجب انه مقوس. نعم نعم. سوابغ في غير قرن يعني مسبوغين كده مسلسل ما فيش شعره نافره ولا غيره ومش موصولين. ما هو ازج الله يرضى عليك يا رب. نعم. غير عابس هذا الله يرضى عليك يا رب. نعم. فيها فرق بينهما عرق ينفر اذا غضب بين الحجبين. في اول ما يزعل اول ما يغضب زي ما عمل ساعه اسامه. لا اله الا الله. لما اسامه ما بنو مخزوم قالوا طب يا اسامه المراه سرقت ودم بن مخزوم يعني ايش يشفع في حد من حدود الله. فتلون ونفر العرق وكان عنده عرق هاشمي. هو ده العرق الهاشمي. يعني عرق هاشمي يعني ماذا؟ بنو هاشم عندهم عرق لما يزعلوا يقول له انت هاشمي. سبحان الله فعلا دي العرق الهاشمي. الوراثه كان انا خيار من خيار من خيار. لا لا لا سبحان الله. يقول لك الله الولد زعلان زي ابوه ما بيزعل بالظبط نفس نعم. القضيه. فقال اتشفع في حد من حدود الله يا اسامه؟ والله انتفض هذا العرق. انتفض هذا العرق. يراه الناس. يراه الناس لغايه يراه الناس. خلاص يعرف انه غاضب. لا اله الا الله. هذه العلامه. هذه علامه اول ما يشوفوه كده يبقى لا يغضب الا اذا انتهكت حرمه من حرماته. ونعم بالله. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. اقنى العرنين. اقنى العرنين. انفه ده مرتفع شويه كده. الانف يعني العرنين. العرنين الانف تمام. اقنى العرنين يعني انفه مش ضخم. وانما متماسك كده رحيم وايه ومستطيل للامام كده. للامام. في يعني معذرة في الكلام يقول لك الجماعة بتوع علماء الجمال يقول لك أنف روماني في شيء من العزة كده سبحان الله. أنف الله. طبعا لا يعني رسول الله يعلو هذا طبعا. أقنى العرنين هم أخذوه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. له نور يعلو. له نور يعلو. أنت لما تنظر على الأنف العرنين نفسه تجد فيه كأنه في نور. صحيح. النور نفسه الله في الأنف سبحان في الله الأنف. يحسبه من لا يتأمله أشم. اللي ما يتأملوش بعيد والراجل ده ايه ماله مناخيره ما انفه لفوق كده ما متعدد مثلا. لكن لا لما تختار منه تجده فيه وسامه وفي جمال وفي دهو صلى الله عليه وسلم. نعم. كث اللحيه ادعج قدرت. نعم. العين كده سبحان الله العظيم شديده البطن شديده السواد. سهل الخدين. سهل الخدين قالوا غير مكلثم يعني مش ممتلئ مش سمين. المكلثم اللي هو وجهه مدور وخدوده ام كلثوم. لا لا لا سبحان الله. كان مستطيل الوجه. لا لا لا كان قريب للاستدارة. قريب للاستدارة. قريب للاستدارة. نعم. سهل الخدين. ضليع الفم. يعني فمه ده ما شاء الله واضح لما يجي يتكلم الكلام يطلع من كل فمه. في ناس يقول الكلام كده من جنبه ولا اخنف ولا لا هو الكلام يطلع من كل فمه. سبحان الله العظيم. واضح. لا اله الا الله. سبحان الله. عليه الصلاة والسلام. اشنب يعني اسنانه بيضاء واضحه ومفلجه فلما يتكلم انت تشوف اسنانه لؤلؤ. سبحان الله. نعم. مفلجه الاسنان كان عنقه جيد دميه في صفاء الفضه. جميل هذا الوصف. كان عنقه جيد دميه. جيد رقبه. ايوه دميه. واحد رسم رسمه جميله يعني. سبحان الله. طبعا طبعا ما تعرفون على في, في في صفاء الفضه. يا الله. سبحان الله. معتدل الخلق. لا يعني لا فيك محدودب ولا سبحان الله. بادن يعني اقرب الى السمنه شويه مش نحيف. ممتلئ. لا. متماسك يعني لحمه مش طري. في ناس تمشي لحمها كده لا لحمه قوي كما يشبه كمال الاجسام. ما شاء الله لا قوه الا بالله سبحان الله. سواء البطن والصدر. صدر مع بطن سبحان مش الله ما ترك منه سبحان شيء. الله. عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين. يعني صدره ده عريض مش مش مش مش مقوس بعيد ما بين المنكبين. صدره كده عريض كده ما شاء الله. نعم نعم سبحان الله. انور المتجرد. انور المتجرد يعني لما ينكشف جزء منه متغطي تلاقيه منور. يا الله في نور. اللهم صل وسلم. يعني وجهه في حمره عشان الشمس. كفيه في حمره. رقبته كانه جيد كانه بريق فضه تمام. لكن لما يظهر شيء وهو يتوضا من ساقه يظهر شيء من ذراعه ويتوضا إن صحابة يرون نورا. هذه صناعة خاصة. ها ها ها. يعني سبحان الله. بلا. طيب. عاري الثديين والبطن. صدره ما فيهوش شعر. والبطن. سبحان الله. مما سوى ذلك. أشعر الذراعين والمنكبين. في شعر في الذراعين والمنكبين. تمام. نعم. وأعالي الصدر. رحب الراحة. ايده كده ايده مريحه كبيرة. كده ايده صغيره ولا بتاع ايده كده جميل سبحان الله. يقول ما قلت ما مسست كفا الينا من كف رسول الله الصحابه ولما صفحوه يقول سبحان الله يعني ما الين كف مع انه عليه الصلاه والسلام كان قويا ولكن رمضان ايده لينه يعني صفحناه كانما اخرج يده من جنة عطار يا الله وضع ايده في زجاجه ال هل يعني معذرة هل حتى الآن هذه الصفات معنوية يستشعر بها الصحابة فقط أم هي حقيقة؟ حقيقة. ده واحد بيصورك بكاميرا. لأنهم كانوا يحبونه مثلا كانوا. لا لا لا لا. ولكن يقولون بالحق. لا لا يقولون بالحق لا لا. هذا وصف. نعم. وصف. عليه الصلاة والسلام. نعم. رحب الراحة نعم. شثن الكفين والقدمين. شثن. شثن يعني سمينة شويه سمينة مش ريده مسحوبه وايده نحيفه يده لا وانما ما شاء الله ممتلئه ما شاء الله لا قوه الا بالله هكذا صلى الله عليه وسلم هذه صفات جمال عند العرب كانت من صفات الجمال والوسامه افضل من يفهمه في الجمال صحيح طبعا ولهذا سالت فضيلتكم هذا السؤال هذه كانت صفات جمال عندنا اذا زال قلعا لما يمشي كانه بيتقلع يعني كأنك أنت واقف في أرض كده يعني سبحان في الله. قوة يشيل رجله كده سبحان الله صلى الله عليه وسلم مش مش مش جر مش هكذا لا لا لا لا سبحان الله خلعت. يخطو تكفيا يعني. الصحابة يقول لك لما كان يمشي كأنما تطوى له الأرض طيا إذا كان يجهد الصحابة في المشي يرهقهم سبحان الله ويسيروا أمامي وعشان ما يكسفهم وخلوا ظهري لملائكة ربي لأنه كان لما يسير يقول لك كأنما يسير في منحدر كان الارض كانت تطوى من تحت قدمه منزل جسر كده اي مكان كان يسير اي مكان يمشي فيه وزيك بحيره عارفه كده سبحان الله بحيره الراهب بحيره ما قال له ايه قال له ايه اللي هناك ده قال له ابني قال له لا ابو طالب قال له ولد قال له لا مش ولدك قال له كده قال له الشمس في الدنيا كلها وعليه ظل لا اله السحابه تظلله في اي وقت في اي وقت يسير في لا حول ولا قوه الا بالله عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام اذا التفت جميعا لا يلتفت برقبته فقط لا لا لا الكبر دي سبحان الله لا لا لا لا يستدرك كله التفت كله لا لا اذا التفت كله يلتفت صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام نعم خافض الطرف دايما عنده حياء انت تعرف الرجل الحي والمراه الحيه من خافض الطرف ده في ناس تحرجك صحيح والله في ناس عندها هكذا علمنا الحياة لا اله الا الله خافض الطرف خافض الطرف ولما تساله ست واحده ست في امر يحمر وجهه كالبنت في خدرها سبحان الله يا العظيم كالبنت في خدرها صلى الله عليه وسلم سبحان الله نظره الى الارض اطول من نظره الى السماء تواضعا كثيرا يطيل النظر دائما متواضع كده دائما متواضع كده اصل في ناس والعياذ بالله انت تعرف الكبر الناس لو كل ما قاعد مع ناس عارف كده يا ابني خف شويه سبحان الله لا اله الا الله فوض الطرف يعني سبحان الله نعم جل نظره الملاحظه اذا نظر يبقى له ملاحظه معاني يذكرها فقط نعم لا ينظر خارج. هكذا لا لا لا مش ينظر اعتبارا ولا تجسسا ولا سبحان الله العظيم لا اله الا الله الصلاه والسلام يبدا من لقيه بالسلام هو يبدا اولا فالحسن بن علي لما عجب وصف خاله هند بن ابي هلال قال له طب صف لي منطقه طب انت وصفت شكله منطقه طيب كلام ها قال كان متواصل الاحزان متواصل الاحزان يعني لما يقعد مع اصحابه يبتسم لكن لما لوحده تلاقي عليك واحد عارف قصة يأجوج ومأجوج وعارف المسيخ الدجال وشاف النار ده لما اجتمعوا الأنبياء به في السماء السادسة لما اجتمعوا إبراهيم وموسى وعيسى جبريل قال له سلم يا محمد فصافح واحد قال له من هذا؟ قال له هذا مالك خازن النار ما سلم على أحد قط ومالك مد يده للرسول سلم صفح سبحان الله عشان الرسول لما يجي يوم القيامة الثابت الوحيد في الآخرة هو سيدنا محمد رآه قبله رآه وراء النار يا الله اللهم صل وسلم وسوف نأتي هذا الكلام تفصيلا اللهم صل وسلم نعم. عليه. نعم والله يا أخي ما وفينا حقا أبدا أبدا. دائما الفكرة بفكر سبحان الله مش عطل عقله ليست له راحة يعني ما يسرحش نشاط حركة دائم الدعوة الدعوة الدعو. نعم. لا يتكلم في غير حاجة لما يتكلم يبقى فيه هدف. شيء مهم طويل السكوت لما حد يتكلم هو ساكت أدبا يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه مش من طرف فمه كله سبحان الله نعم. يتكلم بجوامع الكلم ربنا جمع له سبحان جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم فصل لا فضول ولا تقصير يعني لما يتكلم يحقق الهدف عنده قول فصل دنث مؤدب يعني مهذب ليس بالجافي ولا المهين لا يأخذ منك جنب ولا تستشعر منه جفاء ولا يهين من أمامه لا إله إلا الله عليه الصلاة والسلام يعظم النعمة وإن دقت لو تعطيه شيء بسيط يعظمه جزاك الله خيرا بورك فيه وأدعو له لا يذم منها شيئا سبحان الله ما يذمش من النعمة شيء أبدا والايه الطبيخ هذا ايه الاكل هذا ايه اللبس ابدا لا اله الا الله جابوا له شسع نعل رباط حذاء فكانوا يصلوا في احذيتهم نعم وبعد ما خلص الصلاه نزعوا هاتوا لي القديم شغلني في الصلاه لا اله الا الله الجديد هذا انا مش عايز لا اله الا الله نعم لا تغضبه الدنيا وما كان منها لا تسوي شيء دنيا نعم فاذا تعرض للحق لم يعرفه احد لما يجي تحت الحق بلا سبحان الله أتشفع في حد لا لا لا, لا, لا, لا لو أن فاطمة ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له يعني ما يقدر حد يغضب قدامه سبحان الله لو قال له أخبرني عن سيرته مع جرساء يا سلام جد عزيز عن جد نعم كان دائم البشر لما يقعد معهم شوف كان متواصل الأحسان بس مع نفسه نعم لما يجلس مع أصحابه دائم البشر الله سبحان الله له حضور في المجلس الله أكبر لا إله إلا الله عليه الصلاة والسلام سهل الخلق بسيط نعم لين الجانب يعني في تواضع أتدرون من أقربكم مني مجالس يوم القيامة أحسنكم أخلاق الموطؤون أكناف الذين يألفون ويؤلفون متواضع سبحان الله فبما رحمة من الله لنت لهم ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا غياب ولا مداح لا إله إلا الله يعني هذه الصفات مرة ثانية ليس بفظ ليس شديد الكلام قاسي اللهجة ليس عنده ما عندوش فظاظة عنده دين سبحان الله ولا غليظ يعني يخرج الكلمات المؤذية ولا ثقيل الظل نعم ولا صخاب يعني ليس مرتفع الصوت ولا فحاش لا يقول الفاحشة من القول نعم ولا غياب لا يغتاب احدا ولا مداح لا يمتدح الا اهل المدح اهل من يستحق المدح نعم نكمل ولا تقول نعم. تقول شيء معك نعم معي معك. طيب انت مبسوط يعني نعم ما شاء الله يتغافل عما لا يشتهي شيء مش عايزه يتغافل عنه شو اللي يتمنى كذا وكذا لا سبحان الله ولا يؤيس منه ولا يخيب فيه من يأس الناس من شيء ولا يخيب ظنه نعم سبحان الله قد ترك نفسه من ثلاث المراء الجدر يعني نعم والاكثار من اي شيء يعني ما يكثر من شيء يرضى بالله سبحان الله وما لا يعني الله جميل هذه شوف شوف خلص. وما لا يعني خلاص سبحان الله وترك الناس من ثلاث كان لا يذم احدا ولا يعير تماما قالوا سرق هذا يا رسول الله قالوا لا تقولوا سرق قولوا أخذ يا سلام قالوا هذا مجنون قال لا تقولوا مجنون قولوا مصاب المجنون من حجب عن رحمة الله هذا أدبه نعم. هذا أدبه سبحان الله ولا يطلب عورته في ناس الناس معيشتها الآن حياتها كلها تطلب عورات الناس يعني يتتبع أخبار الناس أدب الله رب العالمين ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه لما يجي يتكلم يشوفوا الكلام اللي يجيب ثواب يقوله ما في ثواب نعم إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير إنصات تام

وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساه ومؤازرة. حب عثمان من واسد ورتب الجيش وجهز الجيش. طيب فسألته عن مجلسه. طب يقعد مع الناس ازاي؟ لا اله الا الله. كان شغوفا بمعرفة دقائق حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر. لا اله الا الله. من بداية المجلس إلى نهايته ذكر سبحان الله. ولا يوطن الأماكن. يعني ملوش ولا مكان. ولا يوطن الأماكن. يوطن الأماكن يعني ما يجيش في مكان يقول لا لا لا اسكت ما تقعدش ده مكان الرسول. لا أبدا أبدا. ولا صدر الجلسة ولا يجلس حيث انتهى به المجلس أيا كان. حتى العلماء الفقهاء قالوا لا يكره التوطين في المساجد. ولا ما تقعدش هنا ده مكان الحاج فلان. حاج فلان مني يا ده بيت الله مكان الإمام مثلا. لا لا معلش ده هيصلي بقى يصلي مكان الإمام. لا بجوار المنبر قبل الصلاة. لا لا مفيش مفيش مفيش ما عندوش الأسبقية بالحجز بمن يذهب أولا. وينهى عن إيطانها. يعني ما كان يصد يتصدر صلى الله عليه وسلم صدر الجلسة حتى وإلا الأعراب يدخل على المجلس جاي من آخر الدنيا. قول أيكم ابن عبد المطلب مين فيكم محمد؟ لا لا لا الله. أصلا لو داخل لقيت واحد جالس في المقدمة وناس كلها تبص له معروف هو ده. طيب أيكم ابن أبي طالب؟ يشاوروا سبحان الله. فتواضعه يظهر الأعرابي على طول ينهي منه جفوة الأعراب. أيكم ابن عبد المطلب؟ أيكم ما كان يعلمه سبحان الله. وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك يعطي خلي بالك من دي بقى والمشاهدين يعطي كل جلسائه نصيبة لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. يا الله يعني يوزع اهتمامه واحد واحد الله واحد لدرجة أنا أقول إيه ما بيهتم بحد غير بي وتاني يقول ما اهتم الرسول إلا بي. لا إله إلا الله. لما يصافح حد ما يسحبش يده إلا إذا الآخر ولا يسحب أبدا أبدا. الجارية تمسكه من كمه ما لا يلمس يد امرأة يعني تمسكه من كمه تجره يجر معه لغايه ما ترجع ورا الصفوف وتساله وينصت ويوم. لا اله الا الله ويطرق راسه. لا اله الا الله. لا اله الا الله. من جالسه في حاجة او قاومه يعني يقومه المكان يقيمه يعني صابره حتى يكون هو المنصرف الثاني. لو صار مع صحابي وفرقتهما شجرة يلتقي بعد الشجره يقول صاحبه السلام عليكم ورحمه الله. فرقته شجره شجره فرقته من شجره ده راح الصحابي راح من هنا وسيدنا الرسول راح من هنا واحنا كتر السلام يقل المعرفه ربنا يهدي. لا اله الا الله. ومن ساله حاجه لم يرده الا بها او بميسور من القبر يعني ما يعطيه يقول ان شاء الله ربنا يسهل الامور يعني لا يوجد امشي انصرف. لا لا لا, لا, لا, لا, لا. خذوه لا. قد وسع الناس منه بسطه وخلقه يعني وسع الناس كلهم بهذا سبحان الله. تبسطه وأخلاقه. وأخلاقه فصار لهم أبا. اللهم صل وسلم. نتيجة طبيعية. نعم. وصاروا عنده في الحق سواء كلهم لا صحابي لا فضل على فلان لأنه صديق كذا كذا. مجلسه مجلس حكم وحياء وصبر وأمانة هذا مجلس لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم يعني ما حد يخوض في حرمات حد عنده أبدا. قول فلان فلان أنت عارف مجالس بعض المسؤولين تعرف فلان غار وفلان غار والصحافة غارت والتلفزيون يتعرف أخبار المؤسسة لازم للأسف الشديد. متعادلين الصحابة عنده يعني متعادلين ما حالتهم يتفاضلون فيه بالتقوى ونعم المعيار. متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. يا سلام. تريد المزيد؟ والله نريد إذا كان هنالك حتى ننهي هذه الحلقة في وصفه صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. ولكن سؤال الذريعة الإعلامية خلفي هكذا تدور أوصافه صلى الله عليه وسلم؟ نعم. سأل الحسن عن شيء آخر؟ هكذا هذا يكفي بتاع. يعني هو بس في قضية قال إيه بقيت وصفه عشان يبقى وصفه كل الحسن عن يسأل قاله هند بن أبي هالة قال يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار بكفه كلها كلها ليس بإصبع واحد هكذا خزن سبابته للتشهد في الصلاة. يا الله عليه الصلاة والسلام خزن سبابته للتشهد في الصلاة ما يشير أبدا هكذا سبحان الله ولا هكذا وإذا تعجب قلبها لما يتعجب من أمر رسول يتعجب من خبر يقلبها بسيط سهل لا إله إلا الله إذا تحدث يضرب براحته اليمنى بطن سبابته اليسرى لما يتكلم يعني كذا واحد يعدد واحد اثنين براحته اليمنى يضرب بسباباته اليسرى هكذا صلى الله عليه وسلم فيجذب استماع المجتمع وانتباه المجتمع. يبدو ان هذا كان جديدا على المجتمع المكي تلك الحركات ما كان يعلمها قبل كانوا شواح بتاع العرب كان والعياذ بالله ويرفع عقيرته ويؤذي ويشتم سبحان الله لا حول ولا قوة الا بالله ولذلك هي محل نظر ووصف يعني جذبت انتباههم جميعا بلا شك سبحان الله نعم عليه الصلاة والسلام تاهت كل الأسئلة منها. طيب يعني تريد أن تعرف شيئا آخر عن صلى الله عليه وسلم أم أن الوقت قد انتهى عليه الصلاة والسلام انتهى الوقت طيب. الوقت بوصفه صلى الله عليه وسلم طيب على فكرة دي يعني مقدمة بسيطة أو يعني عشان إحنا نتخيل في حلقة غد إن شاء الله نكون من أهل الدنيا رب العالمين من هذا الذي سوف يفارقنا بوفاته هذا مجال حديثنا نسأل الله التثبيت غدا إن شاء الله في الكلام عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتركه هذه الدنيا وفضل يعني أنه فضل بل إلى الرفيق الأعلى بل إلى الرفيق الأعلى بل إلى الرفيق الأعلى مشاهدينا الكرام نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله تبارك وتعالى مع وفاة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا